اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نحن على موعد أيها الإخوة في مثل هذا اليوم من كل أسبوع في هذا الدرس في تدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وموضوع درسنا هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. وكنا قد قرأنا في الدرس الماضي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت في الحديث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في عددها وما تعلق بذلك من مسائل. وتوقفنا عند الحديث عن ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة له، وذكر شيء من معانيها وما يتعلق بها من مسائل. سبق التنبيه على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، ومعنى أعلام وأوصاف أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته صلى الله عليه وسلم ويدل على وصف قام به، وهذا بخلاف أسماء الناس العامة فهي مجردة، فقد يتسمى الرجل بخالد ولا يلزم من هذا أن يتصف بصفة الخلود، بل كل مخلوق لا بد أن يأتي عليه الموت كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان. وليس كل من تسمى بصالح يكون صالحا، وليس كل من تسمى بحامد يكون حامدا. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف، وإذا ثبت الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعتقد أن هذا اسم له، وأنه يتضمن صفة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقدها ونثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرنا أن هناك خلاف كبير بين العلماء في عدد أسمائه، فذكر بعضهم أنها 23 اسما، وهذا ذكره ابن الجوزي، ومنهم من قال أنها 67 اسما، وهذا ذكره ابن العربي، ومنهم من قال أنها 99 اسما ذكره أبو الحسن التجيبي المعروف بالحرالي في كتابه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها 100 اسم ذكرها الجزولي في دلائل الخيرات، ومنهم من أوصلها إلى 300 اسم، وذكر هذا ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عدها 1000 اسم. والصحيح أنها لم تبلغ 1000 ولا الأعداد التي ذكرت أنها بلغت 300 ولم تبلغ 200، وإنما هي دون ذلك، لأن كثير من الذين عدوا الأسماء ذكروا صفات للنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوها في الأسماء، وسبق أن ذكرنا كلام العلماء في ذلك. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة له منها محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أشهر أسمائه وهو أعظم أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في التوراة والإنجيل، ثبت في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وثبت في السنة في أحاديث كثيرة، ومنها ما ثبت ذكره بهذا الاسم في الأذان الذي يرفع في 5 صلوات ويشهد المؤذن ثم يردد من يسمعه من المسلمين: أشهد أن محمد رسول الله. وهذا الاسم هو أعظم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو اسم مفعول من حمدة، اسم مفعول من الفعل حمدة، واسم المفعول في الأصل من حمد محمود، اسم المفعول من حمد محمود، ولكن محمد صيغة مبالغة، ولهذا محمد أبلغ من محمود، لأن محمود هو اسم مفعول من الفعل حمد، وأما محمد فإنه يدل على التضعيف ويدل على كثرة ما يحمد عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وهو أبلغ من محمود. وهذا الاسم اصطفى الله عز وجل، اصطفاه الله عز وجل لنبيه، ولم يكن معروفا عند العرب، حتى إن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والده توفي كما تقدم وهو حمل في بطن أمه، فلما ولد حفيده سماه محمدا، فأنكر عليه بعض قريش، قالوا لما اخترت هذا الاسم وتركت أسماء الآباء والأجداد؟ قال أردت أن يكون محمودا في السماء وفي الأرض، وقد ألهمه الله هذه الكلمة، فهو كذلك عليه الصلاة والسلام هو محمود في السماء وفي الأرض. أما حمده في السماء فدل عليه قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود قيل هو الشفاعة، وهو أنه يشفع للخلائق أجمعين عندما يطول يوم القيامة على الناس وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصيبهم من الكرب الشيء العظيم، فيأتي الناس وأهل المحشر يقصدون الأنبياء بدءا بآدم، ثم كل نبي يدفعهم عن نفسه، يقول اذهبوا عني فلست بصاحبكم، حتى يأتي الناس لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويسجد تحت العرش، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيفتح الله علي بمحامد، يعني في الثناء على الله، لا أحسنها الآن، فيشفعه الله عز وجل ويقول الله عز وجل ارفع رأسك محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأولين والآخرين أن يقضي الله بينهم، عند ذلك يبدأ الحساب وتتطاير الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. هذا هو المقام المحمود العظيم الذي يتأخر الناس عنه، آدم وبنوه من بعده من خيار بني آدم من الرسل كلهم يعتذرون عن هذه الشفاعة حتى يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقام المحمود. من المواطن التي يحمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه ينصب له لواء الحمد كما دلت على ذلك السنة، فهو صاحب لواء الحمد. ولواء الحمد اختلف العلماء فيه، فقيل هو لواء حسي مثل الألوية الآن الموجودة في الدنيا التي ترفع، والأصل في الألوية أنها تدل على من تحتها من القوم، كما هو موجود الآن في الدول لها ألوية وأعلام، وفي الجيوش كل جيش له لواء وعلم، فهذا العلم الأصل أخذ اسمه من العلم لأنه يدل على من تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصب له لواء الحمد، فقيل إن لواء الحمد هو لواء حسي يراه الناس بأبصاره ويقال هذا لواء الحمد وينصب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لواء معنوي ليس بحسي يحمده الناس جميعا. من المقامات العظيمة التي يحمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويغبط عليها أن الله عز وجل كما تقدم لا يقضي بين الخلائق إلا بشفاعته، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعته، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل باب الجنة، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة والوسيلة درجة عالية في الجنة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لعبد صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون هو. ولهذا يشرع لنا أن نسأل الله بعد الأذان أن يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وهو إن شاء الله صاحب الوسيلة، وهي أعلى درجة. قال العلماء: سقفها عرش الرحمن، ليس بعدها شيء. ومن حكمة الله أنه جعل هذه الدرجات في الجنة يوم القيامة بحسب المنازل، فكلما كان العبد أقرب إلى الله بالطاعة والعبادة في الدنيا كان أقرب منزلا إلى الله عز وجل يوم القيامة. فالجنة درجات والنار دركات، وهكذا في النار، فكل من كان أبعد عن الله فهو في الدركات السفلى، كما هو شأن المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الاسم العظيم هو محمد، وهو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ترتبت عليه الأحكام وتعلقت به كثير من الأحكام، كما يقال في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله. وإذا دخل المسلم، إذا أراد الرجل الدخول في الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يذكر غير هذا الاسم. فتعلقت به الأحكام، تعلقت به بعض المسائل العظيمة، فلا يقول أشهد أن أحمد رسول الله أو أن الحاشر رسول الله، وإنما تعلق الحكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الصلاة، عندما يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صلي على محمد، ولا يذكر غير هذا الاسم. من أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، وهذا اسم عظيم، وهو في الشهرة بعد محمد، وقد ورد في التوراة، ورد في الإنجيل أو على لسان عيسى، كما قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك في القرآن: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا ورد على لسان عيسى، وبشر به عليه الصلاة والسلام، بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من أشهر الأسماء بعد محمد. وأحمد صيغة تفضيل من حمدة، واختلف العلماء في معناه، فهل هو اسم فاعل أو أنه اسم مفعول. فإذا قلنا إنه اسم فاعل فيكون معناه أنه أحمد الخلق لربه، أحمد الخلق لربه، يعني أكثر الخلق حمدا لربه، فالحمد قائم به وهو فعله عليه الصلاة والسلام. وإن قلنا أنه اسم مفعول فيكون المعنى أنه أحمد مخلوق عند الناس، كما يقول الرجل للرجل: فلان أحمد من فلان، يعني أكثر حمدا وثناء للناس عليه من فلان. وهذا المعنى هو الصحيح، لأن المقصود هنا اسم المفعول، كما أن محمد اسم مفعول، فأحمد المقصود به أنه أكثر من حمد وأكثر من حمده الناس عليه الصلاة والسلام. والفرق بين أحمد ومحمد أن محمد يدل على كثرة الحمد وأنه يثنى عليه، وأما أحمد فإنه يدل على الكيفية وأنه أحمد الناس. وكلا المعنيين صحيح، ثابت له عليه الصلاة والسلام. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، وهذا ورد في السنة في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. فهذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، وذكر من أسمائه أن الله قال سميتك المتوكل، سميتك المتوكل. والمتوكل هو اسم فاعل من التوكل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الناس توكلا، أعظم الناس توكلا، وأعظم من كفاه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فقد كفاه الله عز وجل أعداءه وخصومه وجعل شانئه الأبتر. فما من رجل يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته لا قيام الساعة إلا وهو مبتور منقوص مذموم بطعنه في النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عصمه من قريش ومن سفهائهم لما أرادوا أن يذموه فأصبحوا يقولون مذمم مذمم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف صرفهم الله عن اسمي، فصرفهم الله عن اسمه إلى أن يذموا مذمما وهو ليس بمذمم بل محمد، فصرفهم الله عز وجل أن يتعرضوا لاسمه عليه الصلاة والسلام. وصفة التوكل صفة عظيمة قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتوكلين، وهو الذي توكل على الله في أصعب الظروف وهو في قريش وحيدا ليس له نصير، حتى نصره الله عز وجل وأعز دينه بالهجرة وبنصرة الأنصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم ومن هاجر إليه من المهاجرين. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي، والماحي أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، وهذا الحديث هو من أشهر الأحاديث في أسمائه عليه الصلاة والسلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فذكر خمسة أسماء منها الماحي، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يمحو به الكفر. نعم، محى الله برسالة هذا النبي الكفر، ولهذا هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة وهم نصف أهل الجنة، فهؤلاء الذين هم نصف أهل الجنة أخرجهم الله من الكفر إلى الإيمان برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن معشر هذه الأمة علينا واجب عظيم، وهو الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة تتقدم على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لأن الله أنقذنا به من الكفر وهدانا به من الكفر إلى الإيمان، وصبر على دعوتنا، أوذي في دعوتنا وأوذي في تبليغ الرسالة فصبر. بعض الأنبياء دعا على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لكم يوم القيامة، فحقه عظيم على الأمة، ومن أعظم حقوقه اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر، وهذا كما تقدم في حديث جبير بن مطعم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، قيل يلتف الناس حوله لأنه عند الشفاعة يشفع لهم، وعند دخول الجنة هو الشفيع لهم، فيلتف الناس حوله ويحشر على قدمه عليه الصلاة والسلام وذلك لعظم منزلته عند الله عز وجل. من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، العاقب، وهذا ورد أيضا في حديث جبير بن مطعم، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب. وقد جاء تفسير هذا العاقب بعد هذا الاسم بأنه الذي عقب الأنبياء، الذي عقب الأنبياء يعني جاء بعدهم. وقد جاء مفسرا في رواية مسلم: وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقيل هو مدرج من قول الزهري كما في رواية عند مسلم عن معمر قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. فالذي بعده ليس بعده نبي في تفسير العاقب مختلف، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه من قول الزهري؟ وهذا ثابت عند العلماء أن العاقب هو الذي عقب الأنبياء وجاء بعدهم، كما دل على هذا الحديث، وهذا هو معناه. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المقفي، المقفي، وهذا من أسمائه الثابتة، ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء، قال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. والمقفي هو الذي قف على آثار من تقدمه وجعله الله عز وجل بعد الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في عموم وقفينا من بعده بالرسل، فقد جعله الله عز وجل مقفيا للأنبياء ومصدقا لهم، وهو خاتمهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. من أسمائه نبي التوبة، نبي التوبة، وقد ورد هذا الاسم في حديث أبي موسى الأشعري كما تقدم، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: ونبي التوبة. ومعنى نبي التوبة أن الله جعل باب التوبة، وهو باب عظيم لمغفرة الله للذنوب، جعل هذه التوبة بدعوته، فهو الذي دعا الناس وتاب الناس بدعوته وبرسالته. وقد جعل الله لرسالته مصدقات عظيمة، منها هذا القرآن الذي ما قرأه أحد وما سمعه أحد يتلى إلا بادر إلى الإيمان والتوبة. وهكذا لا يزال الناس يتوبون، حتى إن كثير من المذنبين ما أن يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. وهذه السيرة العطرة، قال العلماء أن كل من ضعف في نفسه وجد ثقل في العبادة فليقرأ السيرة. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في همته وفي عزيمته وفي تبليغه للرسالة، فلك فيه أسوة وقدوة، ولنا فيه عبرة أن جعله الله عز وجل سيد الأولين والآخرين بعزيمته وبعبادته لله. فكثر التائبون الذين يتوبون إلى الله ويعبدون الله التوبة من الكفر إلى الإسلام، والتوبة من البدعة إلى السنة، والتوبة من المعصية إلى طاعة الله برسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما من رجل يتوب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، فهو الدال على سبيل التوبة وعلى طريقها عليه الصلاة والسلام. من أسمائه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي تقدم: ونبي الرحمة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. قال العلماء: لم يقل رحمة للمسلمين، وإنما قال رحمة للعالمين. كيف يكون رحمة للعالمين؟ قال العلماء: هؤلاء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فمنهم من يسلم وهذه رحمة عظيمة، ومنهم من يأخذ منها الجزية ويبقى فترة ثم يسلم وهذه رحمة، ومنهم من يقتل بسيف الإسلام ويخلص الناس من شره، وهذا قطع لشره، لأنه لو طال عمره لزادت ذنوبه وزادت عقوبته يوم القيامة، حتى قتل الكافر رحمة له، ولهذا فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، جاء بالرحمة ودعا إليها، أمر برحمة المؤمنين وبتراحمهم فيما بينهم، أمر الأبناء أن يبروا آباءهم وأمهاتهم ويرحمونهم، وأمر المسلمين بالتراحم فيما بينهم، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. فهو نبي الرحمة، أتى بالرحمة ودعا إليها، واستقام الناس على دين الله عز وجل في رحمة. ترون هذا التكافل بين المسلمين، هذا دين عظيم. إذا تأملت أحوال المسلمين، ونحن في المسجد بالأمس، والله إن هذه فيها عبر، ترى العبر. بعض الناس يقوم على سقي الماء للناس، يعني أرى وجهاء كبراء من كبار الموظفين، وبعضهم متقاعد وهو في أعلى رتبة يقوم بسقي الناس الماء، بعضهم يحمل الأكياس ليعطي الناس حتى يضعوا الأحذية فيها، بعضهم يقدم للناس الحلوى، بعضهم يقدم للناس في الإفطار ما يفطرون عليه. ما الذي جعل هؤلاء تتحرق قلوبهم ويقومون وينسون عزهم ومكانتهم ويقدمون شيئا للمسلمين؟ قام الدعاء بالدعوة إلى الله، ألفت الكتب في الدعوة إلى الله، سافر العلماء وتكبدوا المشاق وقطعوا المسافات البعيدة في الدعوة إلى الله، تكلم الناس الليل والنهار في الدين، نصرة للدين. لما كل هذا؟ لهذا الدين العظيم الذي جاء بالترغيب في الخير، فتحركت النفوس واستقام الناس على دين الله، وتكافل المسلمون فيما بينهم، حتى إن المسلمين لا يبقى بينهم فقير. لو علموه وعلموا بصدق أنه فقير لن يبقى فقيرا بالمسلمين، لكن كثر اليوم الكذب، وأصبح بعض المسلمين الآن يشكك في من قال إنه فقير، وإلا في المسلمون بينهم تراحم وبينهم تكافل عظيم، لا يبقى بينهم محتاج بإذن الله تبارك وتعالى. من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الملحمة، نبي الملحمة، وهذا الاسم ورد في رواية ذكرها المزي في تحفة الأشراف وعزاها لمسلم، وفيها نبي الملحمة، وفي الرواية التي أخرجها الحاكم وابن حبان وأحمد أيضا فيه ذكر هذا الاسم أنه نبي الملحمة. وقيل الملحمة هو الذي يبعث بجهاد أعداء الله، ويكون في ذلك الملاحم العظام والمعارك العظيمة الفاصلة، كما كان في بدر وأحد وحنين، وبعد موته قام أصحابه بهذه الملاحم العظيمة في اليرموك والقادسية وفي سائر المعارك الفاصلة بين أهل الكفر والإيمان. ولا يزال المسلمون يتشوفون إلى الجهاد ولرفع رايات الجهاد، ويتمسكون بدينهم ما بقيت أرواحهم في أجسادهم، ويتشوفون للجهاد. فهذه الأمة أمة عظيمة، أمة مجاهدة، ولكن هذا الجهاد ينبغي أن يكون بشروط، ويعرف تعرف شروط الجهاد حتى لا يكون فتنة كما حصل لبعض هؤلاء الجهلة من الشباب الذين ليس لديهم علم، فأصبحوا يقتلون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين بدعوى الجهاد، هذا كذب. وأما الجهاد المشروع فكل مسلم يتمنى أن يكون مجاهدا، يتمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الأمين، فهو أحق الناس بهذا الاسم، وهو الأمين قبل أن يبعث، كانت قريش تلقبه بالأمين عليه الصلاة والسلام. أمين في الودائع، كانت تودع لديه الودائع ويحفظها ويؤديها إلى أصحابها عليه الصلاة والسلام، وهو أمين على وحي الله، مبلغ عن الله تبارك وتعالى كل ما أرسله به. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، الضحوك القتال، الضحوك صيغة مبالغة من الضحك، والقتال صيغة مبالغة من القتل. قال العلماء، وهذا الاسم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم، وذكره كثير من أهل العلم. قال ابن القيم هو اسم مزدوج، ولا يجوز أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر، لا يقال هو الضحوك فقط ولا يقال القتال، وإنما هو اسم مركب. قالوا معنى الضحوك القتال أنه يضحك ويبش في وجوه المؤمنين والمسلمين، وأنه لا تأخذه في لومة لائم عندما تنتهك محارم الله فهو يقوم بالجهاد. ولهذا قالوا أن هذه أعلى الدرجات، أنه ضحوك إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه كان ينتصر لله عز وجل. من أسمائه عليه الصلاة والسلام البشير، فهو من أسمائه المذكورة يعني في القرآن كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والبشير هو المبشر لمن أطاع الله بالثواب والجنة والرفعة في الدنيا والآخرة، كما بشر هذه الأمة بالرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المنير كما تقدم في الآية السابقة، وهو أيضا نور أنار الله به الطريق وهدى به الخلق، كما كان أبو بكر يقول: هادي يهديني الطريق، عليه الصلاة والسلام. فهذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء عظيمة، وهذه الأسماء التي ذكرت كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليها الأدلة، يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يعتقد ما تضمنته من الصفات، لأن كما قلنا إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، وهذا مما يزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.